قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. هنا جزئية لمالك رحمه الله مبنية على مبدأ من مبادئ مذهبه وأصوله، وهو سد الذرائع. يقول مالك رحمه الله: إن عتقت الأم ثم مسها ثم جاءت وقالت: ما علمت أني كان لي الخيار، وإلا ما كنت مكنت من نفس، أنا اخترت نفسي. تقول هذا بعد إيش؟ بعد ما مسها. طب ليش ما مكنتيه؟ قالت: ما كنت أعلم. إن ادعت الجهالة هل يقبل منها هذا؟ مالك يقول: لا يقبل منها، تتهم بأنها كانت راضية ثم بعد ذلك جد لها جديد آخر، فلا يقبل منها ادعاء الجهالة. بعض المالكية يورد عنه في الموازية أو غيرها: إن قامت قرائن فعلا بالجهالة قبل منها، ولكن مالك يبت في الأمر لا يقبل منها دعوة الجهالة.